استدل رحمه الله بقوله كما جعل الزيادة والنقص كما جاء في الخبر اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. قوله عليه الصلاة والسلام اكمل هذه افعل تفضيل صيغة افعل التفضيل مما يدل على ان الناس متفاوتون في هذا في فاضل وفي افضل احسنهم خلقا في حسن الخلق وفي احسن الناس خلقا. طالما ان الناس اكمل المؤمنين ايمانا بل طالما انهم متفاوتون في الاخلاق اذا هم متفاوتون في الايمان. طالما انهم متفاوتون في حسن الخلق اذا هم متفاوتون في تحقيق كمال الايمان. اكمل المؤمنين ايمانا احسن خلقا. قد يقول قائل طيب هؤلاء المرجئه ايش يقولون في هذه الادله الصريحه من زياده ايمان ونقص؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. هذا نص صريح بزياده. ويقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ايش يقولون ايش ادلتهم على مثل هذه النصوص الصريحه؟ هم يقولوا بكل وضوح وهذه من اثار يا اخواني بدعه. هذه من اثار بدعه وشؤمها المخالفه الصريحه لنص القران او السنه. اما اهل السنه يتادبون مع الفاظ الكتاب والسنه. ما ياتي لاحد منهم بمقاله صريحه الله يقول ليزداد الايمان ونحن نقول لا يزداد الايمان. هذا اهل السنه لا يقولون هذه المقاله. يتادبون مع الفاظ الكتاب والسنه. ومع نصوص الكتاب والسنه لا تاتي مصادمه صريحه. لذلك ابدا عند اهل السنه. اما اهل الهوى واهل البدعه فانهم لا يبالون بهذا. عندهم اصول يسيرون عليها ولما كانت هذه الاصول ليست مستقاه من المعين الصافي من الكتاب والسنه او ليست يعني عباره عن او ليست نتاج شموليه في الادله في الباب ادى ذلك الى هذا النقص او هذا العور في مذاهبهم. فمن هنا ياتون بالكلام المناقض لصريح الكتاب والسنه. الله سبحانه وتعالى يقول يزداد الايمان مع ايمانهم ويقول فزادهم ايمانا. طيب ايش يجيب المرجع على هذا؟ قالوا زيادة الايمان التي جاء ذكرها في القرآن يراد بها زيادة الشرائع. ما يراد بها ان الايمان نفسه يزيد لا ولكن يراد بها ان الشرائع تزيد. فاول ما نزل مثلا من الايمان الامر مثلا بالتوحيد. فهذا هذه شريعة. جاء بعد ذلك الامر بالصلاة. فآمنوا بالصلاة فزاد ايمانهم اي زاد تصدقهم بشريعة جديدة. لان الايمان نفسه يزيد. جاء الامر بالصيام، جاء الامر بالزكاة، فآمنوا بذلك فزادت الشرائع. فزادهم ايمانا اي فزادهم تشريعا. هكذا يعني كلامهم. وهذا ايضا من التحريف مع انه تحريف فهو ايضا ناقض لمذهبه. فان الرجل الذي يؤمن بمسالتين فان ايمانه اعلى من ايمان الذي يؤمن بمساله واحده. فهل نقول الذين ماتوا في اول الاسلام ولم يؤمنوا بكثير من مسائل الاسلام التي لم تكن قد نزلت بعد هل نقول ايمانهم كايمان الذين حملوا جميع التكاليف وقاموا بها وامنوا بها ووفوا حق الله بها؟ ما يكون هذا هو ذاك سواء. وان كان كل منهم كاملا الا ان الكمال عندهم ايضا يتفاوت. الايمان يتفاوت حتى الكمال يتفاوت. الرسول ايمانه كامل، ابو بكر ايمانه كامل، عمر ايمانه كامل. وليس كايمان الرسول كايمان ابي بكر، وليس كمال ابي بكر ككمال عمر، وهكذا. الكمال يتفاوت. مثل ما نقول لك فلان غني الغنى يتفاوت، فلان عالم العلم يتفاوت. الاغنياء هل هم سواء في رؤوس الاموال؟ العلماء هل هم سواء؟ فلان من العباد الزهاد هل العباد سواء؟ ليش ثم الايمان يكونون سواء؟ هذا الايمان يتفاوت. هم لا يرون ان الكمال يتفاوت، انما يرون الايمان نفسه متفاوت. فاذا قلنا بكماله فهو كامل عند الجميع بدرجه واحده. وهذا كلام باطل. قولهم الايمان زيادة الايمان زيادة الشرائع. مع انهم ارادوا ان يفروا بذلك من الاقرار بتفاوت الايمان

جاحدا لها كفر. وجود بر الوالدين من ترك ذلك جاحدا كفر. إذن فلماذا خصوص ترك الصلاة إذا كان الترك المراد هنا ترك الجحود؟ إذا كان الترك ترك الجحود فلماذا خصوص الصلاة بالذكر؟ ما خصوصت الصلاة بالذكر إلا لأن الترك ترك تكاسل مع الإقرار بالوجود. أيضا إجماع الصحابة على كفر ترك. عبد الله بن شقيق العقيلي يقول كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقوله من الأعمال يدلنا على أن هذه الأعمال التي يكون التكفير بها مصحوبا بالجحود، فاستثنوا الصلاة من هذه الأعمال التي يكون التكفير بها مصحوبا بالجحود. وأيضا مجاهد ابن جبر سأل جابرا هل كنتم ترون شيئا من الأعمال تركوه كفر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم الصلاة. والأصل أنه لا يكفر بترك العمل، الأصل أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال إلا الصلاة. فالأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع على كفر ترك الصلاة. وقد ذكرت هذا بتوسع في كتابي سبيل النجاة ببيان حكم ترك الصلاة، ورددت وأثبتت إجماع أهل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة من عدة وجوه، ورددت على من لم يقر بمسألة الإجماع، كما رددت أيضا على الأدلة التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة بشيء من التفصيل، يرجع إلى ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. قد يقول قائل كيف وقع إجماع والعلماء لا زالوا مختلفين في كفر تارك الصلاة؟ الجواب أن الخلاف طارئ بعد الإجماع. الصحابة أجمعوا وكبار التابعين كذلك وأوساطهم، وأول من عرف بعدم تكفير تارك الصلاة هو الزهري. والزهري من كبار التابعين، أول من عرف بعدم تكفير تارك الصلاة هو الزهري. ونسب هذا القول إلى سعيد بن المسيب وإلى بعض التابعين ولا يتحسن بذلك. أما عن الزهري فصحيح. إذن الاختلاف بعد الإجماع، من خالف يكون محجوبا بالإجماع، قد يقول قائل هل الذين لم يكفروا تارك الصلاة، وهو يعني مذهب جمهور المذاهب أو قول جمهور أصحاب المذاهب، هل يقال بذلك إنهم خالفوا الإجماع؟ ومخالفة الإجماع فيها أحكام، قد يكون مخالف الإجماع كافرا، قد يكون فاسقا. هل نلتفت لهؤلاء هذه الأحكام؟ الجواب لا، لأنهم قالوا ما قالوا عن تأويل. وقد أجاب المروزي رحمه الله في كتاب تعظيم قدر الصلاة على هذا الإشكال فقال أول الموقوف كما أول المرفوع، أي جاءوا إلى الحديث المرفوع العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن تركها يشمل التارك الجاحد والتارك غير الجاحد، يشمل هذا وهذا. فأولوا الحديث على التارك الجاحد دون المتكاسل. فإذا كانوا قد أولوا الأحاديث المرفوعة لأدلة هي في نظرهم أدلة كافية لعدم تكفير تارك الصلاة، سواء كان ذلك حديث الشفاعة أو حديث البطاقة أو غير ذلك من الأحاديث، أو حديث عبادة بن الصامت أو غير ذلك، فإذا كانوا قد أولوا المرفوع فمن باب أولى أن أولوا الموقوف الذي هو إجماع الصحابة وموقوف. ولكن لما أخطأوا في تأويل المرفوع كذلك أخطأوا في تأويل الموقوف. وجه الخطأين أن الترك مع الجحود يكون كفرا في غير الصلاة أيضا، فلماذا خصصت الصلاة؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها جاحدا فقد كفر، فمن ترك أي واجب فقد كفر إذا كان جاحدا. وبين له ومع ذلك أصر على قوله، لماذا تخص الصلاة بالذكر؟ اذا تخصص الصلاة في هذا يكون لا معنى له، والصلاة وغيرها في ذلك سواء. واذا كانت الصلاة وبقية الواجبات سواء فما معنى تخصيص الصلاة بالذكر وان تكون فارقا بين الاسلام والكفر؟ لا وجه لهذا التخصيص ولا معنى لذلك. اذا هذا يجعلنا نخرج من هذا التأويل ونبقي الحديث على عمومه، ويؤيد ذلك ان الصحابة قالوا هذا، اما الصحابة قالوا هذا. لما قيل جابر كنتم تعدون شيئا من الاعمال ترك الكفر على عهد رسول الله؟ قال نعم الصلاة. عبد الله بن شقيق العقيلي يحكي عن اصحاب رسول الله انهم كانوا لا يرون شيئا من الاعمال ترك الكفر غير الصلاة. كل هذا يؤكد لنا ان التأويل الذي اوله اهل العلم مؤخرا انه تأويل غير صحيح. بعض يعني بعض اهل العلم يقول قول عبد الله بن شقيق يعني كان اصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر غير الصلاة. يا ترى كم ادرك عبد الله بن شقيق من اصحاب رسول الله؟ ما ادرك الا 10، ما ادرك الا بضع 10. اذا كيف يحكي عن اصحاب رسول الله ويريد ان يشكك في الاجماع بهذا؟ هذا غير صحيح. فابن تيمية لم يدع الاجماع. كم ادرك من اصحاب رسول الله؟ يقول اجمع الصحابة على كذا. اتدرب ابن تيمية بالصحابة ما لقي واحدا منهم. فعندما يدعي احد الاجماع نقول له كم ادركت من هؤلاء؟ هذا غير صحيح. العلماء المتاخرون ينقلون اجماع الصحابة في مسائل كثيرة. احمد بن حنبل يقول اجمع الصحابة على كذا في مسألة الرؤية، في مسألة الايمان، في مسألة كذا. كما ادرك احمد بن حنبل من الصحابة بها يعني حتى سألهم واخذ يعني؟ لو كان كذلك، لو كان ذلك كذلك لما قبلنا حتى ادعاء بعض الصحابة اجماع الصحابة. فان بعض الصحابة صغار الصحابة، فان بعض صغار الصحابة ربما ما جالس ابا بكر، ربما ما جالس عمر، ربما ما جالس بعض فقهاء الصحابة ومفتيهم. وهل كونه لقي النبي عليه الصلاة والسلام لابد ان يكون لقي جميع الصحابة؟ لابد ان يكون لقي جميع الصحابة. قد يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثم يغيب ثم بعد ذلك يرجع ويجد الصحابة قد انتشروا في الامصار. لو اننا اخذنا بذلك لربما رددنا حتى دعوى الاجماع من بعض الصحابة، وهذا غير صحيح. والحمد لله عندنا اجماع الصحابة على عهد رسول الله من جابر بن عبد الله ليس من عبد الله بن شقيق العقيلي يقول نعم الصلاة. هل كنتم ترون شيئا من الاعمال تركوا كفر على عهد رسول الله؟ قال نعم الصلاة. الادلة كما قلت لشيء من التوسع الموجودة في كتاب سبيل النجاة ممكن يرجع لذلك. وهنا سؤال، ليش الامام احمد نص على كفر تارك الصلاة وان هي الشيء الوحيد من الاعمال تركه كفر الى غير ذلك؟ فهذا اشارة والله اعلم الى ان هذا من اصول الايمان من عمل الجوارح، ان هذا اصل الايمان في عمل الجوارح، اصل الايمان في عمل الجوارح. وعلى ذلك فمن ترك كل الاعمال فهو كافر. ليش؟ لانه ترك الصلاة، لانه تارك للصلاة. ولكن ان صلى وترك بقية الاعمال فهو مسلم عاصي او مسلم فاسق، هو مسلم فاسق. وفي المسألة ايضا تفصيلات اخرى، كل هذا موجود بارك الله فيكم في شرحي لكتاب الايمان في صحيح الامام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله فمن تركه فهو كافر وقد احل الله قتله، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. فاذا كان تاركا فيكون قاتل، فاذا كان تاركا للصلاه فانه يقتل. والذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاه اكثرهم قال ايضا انه يقتل. فقول يعني فالقول بقتل تارك الصلاه ان لم يكن اجماعا للعلماء فهو قول يعني جمهورهم بان تارك الصلاه يقتل، سواء يقتل قتل يعني حد